التوسل اتخاذ الوسيلة للوصول إلى شيء. نحن نتوسل بالله بأسمائه وصفاته، نحن نتوسل بأعمالنا الصالحة ونسأل الله بها، فنقول مثلا نسألك بمحبتك، كما أننا نتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء. وأما التوسل إلى الله بميت، أسألك بفلان أو يا فلان، أو أن نتوسل إلى الله بجاه فلان، فتلك أمور محرمة، فلا نتوسل بجاه نبي ولا أحد من الصالحين الذين ماتوا، ولا نتوسل إلى الله بعبادات عند القبور، ولا نتوسل إلى الله بالغائبين، ولا نسألهم من دون الله.